إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا أولى مجالس ودروس العقيدة، وقد آثرت أن أذاكركم فيه كتابا مسندا من كتب العقيدة المعتمدة، وهو كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري. وأقف بكم في ترجمة موجزة يسيرة عن أبي بكر الآجري رحمه الله مصنف هذا الكتاب. هو أبو بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله، ولد سنة 80 و200 على ما يستنبط من كلام الإمام الذهبي في ترجمته من سير إعلام النبلاء، حيث قال: توفي سنة 360 وعمر 80 سنة. ولد أبو بكر الآجري رحمه الله سنة 80 و200 على ما يستنبط، وإلا فليس ثمة نصا صريحا في سنة الولادة، ومن ذلك قول الحافظ الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته من السير، قال: توفي سنة 60 و300 وعمر 80 سنة، فيكون تقديرا تكون ولادته تقديرا وتقريبا سنة 80 و200. والآجري بغدادي الأصل، عراقي بغدادي من محلة الآجر، محلة ببغداد اندرست معالمها في طبقات متقدمة وفي أعصر خلت، وقد تتلمذ على 73 شيخا من البغاددة. بلغ عدد أبي بكر الآجري رحمه الله بلغ عدد شيوخ أبي بكر الآجري 77 شيخا، 73 منهم من البغاددة من البغداديين، فقد كانت بغداد في تلك الفترة مقصد العلماء وطلاب العلم لسماع الحديث والرواية. وأربعة شيوخ سمع منهم بمكة حين ارتحل إليها رحمه الله، وقد ارتحل إليها سنة 300، ارتحل إلى مكة سنة 30 و300 ومكث بها 30 سنة، وسمع فيها من 4 من شيوخها رحمه الله. وقد نشأ أبو بكر الآجري نشأة علمية سلمت فيها عقيدته، صفى فيها مشربه، قوي فيها إيمانه، سمع فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت له شمولية فيما يتعلق بالعقيدة وبالفقه وبزكاة النفوس وبالأدب، ويظهر ذلك من مصنفاته. ففي العقيدة صنف كتاب الشريعة، وسآتي على شرح هذا العنوان وما القصد منه. وفي العقيدة ألف كتاب التصديق بالنظر إلى وجه الباري في الآخرة. وفي الفقه ألف كتابا سماه أحكام النساء، لا أعرف عن وجوده شيئا ولا أعلم بوجوده، لا مخطوطا ولا مطبوعا. وفي الأدب والخلق مما ألفه في الأدب والخلق أخلاق حملة القرآن وأخلاق العلماء، وهذا يدل على شمولية النظرة تجاه العلماء وطلاب العلم. وفي تزكية النفوس ألف رسالة في أدب النفوس، لأن النفوس إذا لم تتأدب بالقرآن والسنة الصحيحة فإنها قد تنحرف، وفي حمأة الخرافات تنجرف، ولن تصل مهما ادعت الوصول، لأن طريق الوصول هو طريق القرآن والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذين المصدرين والوحيين تتزكى النفوس. توفي 60 و300 رحمه الله. الكتاب الذي بين أيدينا توفي بمكة 60 و300، وهنا ملحظ اجتماعي اعتقادي سويا. عاش أبو بكر الآجري شطرا كبيرا من عمره بمكة ببغداد، وقد ظهرت الفرق والأحزاب والطوائف البدعية، ولذلك نجد الآجري رحمه الله، وهذا من الأمور الواجبة والضرورية على العلماء وطلاب العلم، أنهم في وقت الفتن أن يحكموا رجوعهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي القرآن والسنة عاصمة من كل قاصمة، ففي القرآن والسنة عاصمة من كل قاصمة، ولذلك نجد أبا بكر الآجري رحمه الله في هذا الكتاب نجده يرد على أهل الأهواء والبدع والخرافات والضلالات، وسيمر بنا هذا إن شاء الله. الكتاب هذا سماه مؤلفه رحمه الله كتاب الشريعة، لا يريد بهذه التسمية وهذا العنوان، لا يريد بها الأحكام الفقهية العملية، وإنما يريد بكتاب الشريعة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو ما يقابل معنى الشريعة بالمعنى الفقهي للأحكام العملية. فيريد بكتاب الشريعة أصول اعتقاد أهل السنة، يريد بها السنة، ويؤكد هذا أن الحافظ الذهبي في ترجمته من سير إعلام النبلاء ذكر عنوان الكتاب باسم الشريعة والسنة. وإذا أطلقت السنة لدى المتقدمين كعناوين لمؤلفاتهم ومصنفاتهم، فإنما يريدون بها مقابل البدعة. ولذلك تجد مصنفات حملت لقب وعنوان واسم السنة تحمل عقيدة الإسلام المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة للمروزي، والسنة للخلال، والسنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل، والسنة لابن أبي عاصم، وأصول اعتقاد السنة لللالكائي، وهلم جرى. السنة يطلقونها على مؤلفات ضمت بين دفتيها أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. والمصنف لحظ المعنى اللغوي حين سمى كتابه الشريعة، فمراده هاهنا السنة والطريقة والمنهج، كلها متساوية. ومما يدل عند العلماء على أن السنة تطلق على الطريقة قول القائل: فلا ترغبن عن سنة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها، فإن التي فينا زعمت ومثلها لفيك، ولكني أراك تجورها. فالسنة بمعنى الطريقة، السنة بمعنى الطريقة. ليس لدينا في الإسلام سوى سنة، وكذلك ليس لدينا في الإسلام سوى طريقة واحدة. طريقة من؟ نقشبندي، عدوي، بدوي، جيلاني، كيلاني، زينبي، وهابي؟ طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جلس رسول الله كما ورد في الحديث الصحيح صلى الله عليه وآله وسلم وخط خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا متعرجة آخذة ذات اليمين وذات الشمال، ثم وضع إصبعه، وسيلة تربوية تعليمية، على الخط المستقيم. ثم قال: فداه آباؤنا وأمهاتنا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا صراط الله مستقيما، وهذه الطرق عن الميمنة والميسرة ما منها طريق إلا وعليه شيطان، عليه شيطان يدعون غير الله، يتوسلون بغير الوسائل الشرعية، ذكرهم لغير ربهم أكثر من ذكرهم لله خالقهم، دعاء للأموات لا ينفعون ولا يضرون، قسم بالأموات وهو شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. يا أخي فكر، قدر، دبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن كنت مطاعا فوالله لتحاسبن مرتين، كما سيحاسب اليهود والنصارى من الذين يعرفون نبوة نبينا كما يعرفون أبناءهم. أنت تسمعها الآن مدوية، أقول لك الطريقة والمنهج والسنة في مقابل البدعة، وهذا معنى العنوان الشريعة. قال الله تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. شريعة من الأمر أي طريقة وسنة، طريقة وسنة، ولا تفرقن بين السنة والمنهج. فالمنهج مضمن في القرآن والسنة. تريد منهج تتلقى فيه العلم، تريد منهج تتلقى فيه السلوك، تريد منهجا سديدا وتربية رشيدة وعودا إلى الله حميد، تريدون ذلك للأفراد والأسر والمجتمعات وللأمة كلها، أي طريقة نلتمس وأي سبيل نسلك؟ إنه سبيل المؤمنين الأولين، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأسهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم والصحابة كلهم أجمعون سائرون في ركب النبوة، ووالله فوالله ما جاء الانحراف إلا من بعدهم، وإلا كان الواحد من الصحابة وآل البيت يقتدى به في سلامة عقيدته، في إيمانه، في توحيده، فوالله لا يمكن أن تنقل رواية عن صحابي أو عن واحد من آل البيت الأطهار الأبرار استغاثة بغير الله. هات لي حديثا بسند يصح عن صحابي أو عن رجل أو امرأة من آل البيت عليهم الصلاة والسلام دعا أحدهم غير الله، والله لا يوجد. بين يديه ذات يوم قال صحابي: يا رسول الله ما شاء الله وشئت. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال له: أجعلتني لله ندا؟ أنتم ما تخافوا الله؟ تدعون غير الله؟ ما تخافون الله تستغيثون بغير الله؟ ما تخافون الله ترفعون أعلاما فيها يا فلان أغثني؟ الله أكبر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. فكتاب الشريعة معناه المنهج والسنة والطريقة، وكتاب الشريعة جعله الآجري رحمه الله على 23 جزءا، وهو كتاب مسند. وأنا آثرت كتابا مسندا في العقيدة لماذا؟ لتثبيت الاعتقاد في الاعتقاد، أن أمور الاعتقاد وصلتنا بسمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني، وذلك لكثر ما يسمى في العالم الإسلامي اليوم بشيء اسمه وهابية. يقول: غاية ما يعرفون من الإسلام وهابية، بتروا عقيدتهم، ليست عقيدة متصلة، لا ورب الكعبة، بل عقيدتنا إلى كتاب ربنا متصلة، إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم موصولة مسندة. وهذا الكتاب يدل على هذا. فقد اتبع الآجري منهج أهل الحديث في سوق مسائل الاعتقاد والسنة في هذا الكتاب. ويتميز هذا الكتاب بأربعة أمور. الأمر الأول أن الآجري رحمه الله في هذا الكتاب، هذا على سبيل الإجمال، قرر وأظهر وأبرز مسائل الاعتقاد وأصول الدين. ثانيا أنه أسند أحاديثه وآثاره التي بلغ مجموعها في الكتاب 75,000 حديث وأثر. هذا كتاب واحد فقط في مسائل العقيدة. أفبعد هذا نقول إن أسانيدكم مبتورة في العقائد؟ الله أكبر، بل هي موصولة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العزة عز في علاه. وهذه خصيصة كما قال ابن حزم لا توجد لغير هذه الأمة، أسانيد متصلة، إذ لا يعرف لا اليهود ولا النصارى الأسانيد، يقول النصارى لديهم أسانيد تعد على أصابع اليد الواحدة، وفيها مجهولون وفيها مطعون فيهم وفيها ضعفاء وفيهم متكلم فيهم، وعلى أصابع اليد الواحدة. نحن إيش عندنا يا إخواننا؟ نحن ماذا لدينا من الأسانيد؟ والله ليست المئات ولا الألوف، بل عشرات الألوف، بل الآن مع البرامج الحاسوبية بلغت الملايين. هذا ما لا تعرفه أمة من الأمم، لا يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا هندوس، وإنما تعرفه الأمة الإسلامية أمة القرآن والسنة. فنسأل الله، نكرر ما يقوله أهل الجنة قائلين: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قرر العقيدة، أسندها، ما المسلك والمنهج الذي سلكه؟ منهج ما يسمى عند أهل الحديث بالمستخرجات، يعني أنه يأتي لأحاديث مروية من طريق كتب السنة المشهورة، ثم يتجاوز مؤلفيها فيسوقها من طريق شيوخه، وهذا ما يسمى بماذا؟ هذا يسمى بالمستخرجات الحديثية، وفيها فوائد وفيها فرائد وفيها زوائد وفيها تقوية للحديث، بدلا من أن أسوق الحديث من طريق شيخك، لا، أنا سمعته من غير شيخك فأسوقه من طريق آخر، فيكون الحديث عزيزا. وما سمي الحديث عزيزا من وجوه تسميته وتلقيبه بذلك إلا لأنه يقوى ويعز يعني من القوة من وجه آخر. إذن ساق العقيدة بأسلوب سلس وأسلوب جامع مانع دافع، أسند، بوب، كاد أن يأتي على مسائل العقيدة كلها في 23 جزءا، في 23 جزءا، والجزء الحديثي هي أحاديث تجمع في أوراق معدودة. الجزء الحديثي ما هو جزء ولا مجلدة، وإنما أوراق بها أحاديث مجموعة في مكان واحد. فقد قسم الآجري كتابه على 23 قسما، هذا خلاصة جامعة قبل أن نشرع إن شاء الله في القراءة التفصيلية. ففي الجزء الأول، وهو أمر مهم جدا لا سيما في هذا الزمان وفي هذه الفترة التي نعيشها، في الجزء الأول من الكتاب ساق النصوص في الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة وبيان افتراق الأمم في دينهم وافتراق هذه الأمة على وجه الخصوص، هذا على سبيل الإجمال. ثم ثنى بالحديث عن الخوارج وسوء مذهبهم وقتال علي رضي الله عنه لهم وفضل ذلك القتال، يعني على سبيل الإجمال: يا عمار تقتلك الفئة الباغية، رضي الله عن الجميع، والله لن ينقص من جسدك ولا من عقيدتك لو ترضيت عن الصحابة أجمعين، لكن لو شتمت وسببت ولعنت تقف ويقف خصماؤك صفوة من أشرف البشر بعد الأنبياء والرسل، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خصماؤك وغرماؤك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم تحدث عن الحديث عن مصادر العقيدة وكيفية تلقيها، فيتحدث عن الأمر بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الصحابة، وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة. الجزء الثاني يبدأ بذم الجدال والخصومات في الدين، لا والله يشرع، لا ما يشرع، لا هكذا، لا مهكذا، ويخرجون من المجلس وهم متنازعون متباغضون. فخص الجزء الثاني بذم الجدال والخصومات في الدين والمراء في القرآن والمجادلة بمتشابهه. ثم يعرج إلى الحديث عن مسألة القرآن وإثبات أنه منزل غير مخلوق، والرد على القائلين بخلق القرآن وعلى اللفظية والواقفة، والقائلين إنه اللفظية يعني القائلين بأن لفظي بالقرآن مخلوق، والذين يتوقفون فلا يجزمون أنه منزل ولا مخلوق، والقائلين إنه حكاية عما في اللوح المحفوظ. ثم يبدأ الجزء الثالث حتى يكون لك تصور. أنا ليش أسرد هذا على سبيل الإجمال؟ حتى إذا دخلنا في التفصيل تعرف أن هذا التفصيل هو جزء من كل في هذه المعلومات العقدية الاعتقادية المجملة. الجزء الثالث يبدأ بالحديث عن الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما من مسائل كدخول العمل في مسمى الإيمان، وكفر تارك الصلاة، وزيادة الإيمان ونقصانه وتفاضله، ومسألة الاستثناء في الإيمان والسؤال عنه. ثم يختم هذا الجزء بالحديث عن المرجئة وسوء مذهبهم، بالحديث عن المرجئة وسوء مذهبهم. يبدأ الجزء الرابع بالحديث عن القدر وما يتعلق به من مسائل كثيرة والرد على القدرية، ويعالج الجزء الخامس ذلك أيضا. الجزء السادس فهو متحدث فيه عن الصحابة والتابعين وغيرهم، ويختمه بالدعوة لترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر. الجزء السابع مسألة النظر إلى الله تعالى في الآخرة وإثبات ذلك بالأدلة والبراهين الشرعية القاطعة. ثم الإيمان بصفة الضحك لله تعالى على ما يليق بجلاله. الجزء الثامن بالرد على الحلولية وإثبات الصفات الأخرى، ولعلني أوجز. الجزء التاسع التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المؤمنين التصديق بها. الجزء العاشر الإيمان بعذاب القبر وسؤال الملكين والدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام والميزان، والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع أبدا، وأن عذاب الكفار لا ينقطع أبدا. الجزء الحادي عشر يبدأ بفضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني عشر عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام. الثالث عشر عن دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. حتى تلاحظ الملحظ الذي أردت أن تلاحظه وأنت جالس: نصف المجلس عقيدة نصفه سيرة، نصف المجلس شمائل نصفه سيرة، نصفه فقه نصفه سيرة، نصفه مصطلح نصفه شمائل، وآداب وأخلاق نبوية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليتقرر ويتحرر أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده ما كانت يوما من الأيام قصة تتلى في يوم مولده، وإنما سيرة الرسول عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوك وأدب في واقع الحياة، في واقع الحياة وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك الرابع عشر فضائل المهاجرين والأنصار. الخامس عشر فضائل العشرة المبشرين بالجنة. السادس عشر فضائل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الجزء السابع عشر خلافة أمير المؤمنين عثمان. الجزء الثامن عشر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الجزء الثامن عشر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفضائله. تاسع عشر فضائل فاطمة رضي الله عنها وابنيها الحسن والحسين رضي الله عنهما. العشرون فضائل أم المؤمنين خديجة، جعفر، حمزة، العباس ابنه عبد الله، إيجاب حب بني هاشم وذكر فضلهم وفضل قريش. جزء الحادي والعشرون فضائل بقية العشرة المبشرين بالجنة. ثم مذهب علي بن أبي طالب في الشيخين أبي بكر وعمر. الثاني والعشرون دفن أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الروضة الشريفة. ومن اللطائف أن الآجري رحمه الله له كتاب خاص في صفة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفة قبر صاحبيه أبي بكر وعمر، والذي نفسي بيده ما رفع قبر رسول الله إلا ما يقارب الشبر. فمن أين جاءت الأبنية والأضرحة والقباب؟ ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء، ولا يستدل بواقع من مجتمعات المسلمين أينما كانوا وحيثما كانوا فيقال هذا يدل على مشروعية القباب، بناء القباب والأبنية والأضرحة. بل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: ولا تدعن قبرا مشرفا، يعني مرتفعا، إلا سويته. سويته يعني نسوي ذلك بالأرض على القدر المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما دفن صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو أول من دفن بالبقيع، رفع قبره قرابة الشبر وأمر بأن يؤتى بحجر، فأتى رجل، مو حجر صغير، أتى رجل بحجر تكاد كفاه أن تثقل عن حمل هذا الحجر، فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه عند رأس قبري على قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وقال: أعلم به قبر أخي وأدفن به من مات من أهلي. لاحظ الكلام، لأنه في زوبعة من أيام الشيخ عبد العزيز رحمه الله، كيف تدفنوه في القبر الواحد مليون واحد؟ فأجاب رحمه الله بفقهه وحصافته: لم يزل أهل المدينة من زمن الصحابة يتدافنون في القبر الواحد، إذا تحول القبر فصار رميما وهشت التربة فسقطت دل على أنه قد بلي فيدفن فيه. ولاحظ الدليل على هذا من واقع حديث عثمان بن مضعون: أعلم به قبر أخي وأدفن فيه من مات من أهلي. إيش نريد؟ يريدون قبر كالقصر، مشيد عليه شعارات وكتابات وقباب وأبنية، وتحولت القبور إلى قصور. لكن ما ابتدع قوم في دين الله بدعة إلا ابتلاهم الله بسبب هذه البدعة. الآن قبور بعض الكثير كثير من المسلمين في البلدان الإسلامية، عندما حولوا القبور إلى قصور تحولت القصور إلى دور لعتاولة وكبار المجرمين وقطاع الطرق وتجار المخدرات. وما ترك قوم سنة إلا ابتلاهم الله تبارك وتعالى بسبب تلك المصيبة ببلية. اللهم سلم سلم وارزقنا الاعتصام بالقرآن والسنة. الجزء 23 خصه بالحديث عن فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ودعونا نسير قليلا في المقدمة، وقد فصل المقدمة عن أبواب الكتاب. الكتاب له طبعات عديدة، له أولا نسخ خطية 5 مبثوثة في العالم كله، فنسختان تركيتان ونسخة مصرية ونسخة عراقية ونسخة هندية، 5 نسخ خطية. وطبع الكتاب أول طبعاته طبعة الشيخ محمد حامد الفقي، لكنها ناقصة، تسقط منها نصوص حتى لا يقال قديمك نديمك، فلا بد من النسخ المقابلة. العصر عصر وجادة، العصر عصر وجادة يعني عصر كتب، والآن تطورنا اللهم سلم سلم عصر سيديهات وبرامج حاسوبية، فلا اعتماد على كتاب لا زمام له ولا خطام، لا اعتماد على كتب لا أزمة لها ولا خطم. وقديما سمع الزهري بن أبي فروة يقول حدثني فلان عن رسول الله عن رسول الله عن رسول الله، لا يسند ولا يذكر مصدرا ولا يوثق، والناس تهمهم وتغمغم ويوشك أن يقعوا بعد الهمهمة والغمغمة في غم، لأن الأسانيد هي طريقنا إلى رسول الله وإلى جبريل وإلى ربنا. فنظر إليه الزهري وقال قاتلك الله يا ابن أبي فروة، قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تحدث بأحاديث لا أزمة لها ولا خطم، أسند حديثك أسند حديثك. يقول المصنف رحمه الله ويا ليتكم، نعم يا ليتكم تقتنون الكتاب، له طبعة محمد حامد الفقي، هذه طبعة قد لا يعول عليها، له طبعة عبارة عن رسالة دكتوراه بتحقيق عبد الله ابن عمر الدميجي من جامعة أم القرى، رسالة دكتوراه شطر من الكتاب في رسالة دكتوراه، وقد يقف الإنسان معه وقفات فيما يتعلق بالصناعة الحديثية كما يظهر من جزاك الله خير من حواشيه ونكته. فيه طبعة أيضا طبعة سيف النصر ولا يحضرني اسمه الآن في 3 مجلدات، ولعله فيما يتعلق بالصناعة الحديثية يعني قد يقدم الإنسان ما يتعلق بالصناعة الحديثية على هذه الرسالة مع كونها رسالة علمية فيما يتعلق بالنص وخدمة النص. هناك طبعة ولعلها هي الطبعة التي تقتنونها لأنها مجلدة واحدة، عصام موسى هادي في مجلدة واحدة، حاول أن يستفيد من هذه الطبعات في مجلدة واحدة، ويسهل حملها ويسهل عليكم وضع حواش ونكت عليها. قال المصنف رحمنا الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم. تجد العلماء أشد ما يكونون حرصا حين الصلاة والسلام على رسول الله في اقتران الصلاة والسلام على الآل، لأن هذا أكمل الصيغ في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يقرن الإنسان الصلاة والسلام على خير الأنام بالصلاة والسلام على الآل. يقول عمر بن إبراهيم، وهو كاتب النسخة، هو ناسخ النسخة، يسمى عمر بن إبراهيم، يقول عمر بن إبراهيم عفى الله عنه: أخبرنا الفقيه الإمام أبو الحسن ابن مقبل أيده الله وسدده، قال: أخبرنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن مسعود البريهي، البريهي يلقب بسيف السنة، يمني فقيه جليل، سكن مدينة إب، هكذا ينطق بها اليمنيون، رحمه الله، قال: أخبرني الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر ابن حمير ابن التبع ابن فضيل، قال الجعدي في طبقات فقهاء اليمن: كان إماما في الحديث، ابن فضيل ابن فضيل هذا في السند، قال: كان إماما في الحديث، قال الجعدي: كان إماما في الحديث، قال: أخبرنا الشيخ الفقيه أسعد ابن يحيى ابن عيسى ابن ملامس، وهو فقيه من فقهاء اليمن. الآن سنأتي على متن يحتوي على حديث فيما يتعلق بالعدالة والعدول، وهذا مناسبة تصدير كتابه رحمه الله بهذا الحديث المتعلق بالعدالة والعدول، عن أبيه خير ابن يحيى، وقد صنف ضمن فقهاء اليمن، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد البزار المكي، هذا المكي البزار هو راوية الكتاب. ومن العجيب أني ما وجدت أحدا يذكر درجته غير أن الفاسي ذكره راوية من رواة كتاب الشريعة، وكتاب الشريعة كتاب معتمد لدى العلماء، ومما يؤكد توثيق نسبته للآجري رحمه الله مما يؤكد صحة نسبته ذكر العلماء له منهم الإمام الذهبي، وإذا ذكروه ذكروه من هذا الوجه من طريق أبي بكر أحمد بن محمد البزار، ولو لم نقف له على ترجمة واضحة صريحة لكن تلقي العلماء ورواياتهم المتعددة للحديث للكتاب من طريق البزار المكي بلا ريب أن هذا مما يوثق نسبة الكتاب للآجري. أيضا مما يوثق النسبة أن ثمة من العلماء من ينقل عنه، بل وجاء بعض العلماء فاختصر، فابن البنا في كتاب المختارة من أصول السنة هذا الكتاب اختصار لكتاب الشريعة للآجري، اجتماع الجيوش على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم انتفع بالكتاب في عدد من المواضع، الإبانة الكبرى واختصارها وتلخيصها وهي الإبانة الصغرى لعبيد الله ابن محمد العكبري المشهور بابن بطة، هذا أيضا من أصول اعتقادي من كتب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة المسندة المسندة. ما عندنا دروشة نذكر عقيدة عقيدة من كتب بعد ذلك نقول والله إذا صح الحديث من أنت حتى تضعف الحديث وهذا ذكر في أحد الكتب المعتمدة في العقيدة. يا أخي تعال هنا قرب عندي، هل تعتقد العصمة في الشافعي أو في أبي حنيفة أو في مالك أو في الإمام المبجل أحمد بن حنبل؟ إن قلت نعم أقول لقد انحرفت عقيدتك، لأنه لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وإن قلت لا أقول لك ما قاله الإمام مالك إمام دار الهجرة، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم. من هو المعصوم؟ صلى الله عليه وآله وسلم وأشار إلى صاحب القبر الشريف المنيف صلى الله عليه وآله وسلم، عن محمد بن الحسين الآجري رحمه الله رحمة الله عليه قال: أحق ما ابتدأت به الكلام الحمد لله، أحق ما ابتدأت به الكلام الحمد لله، لأن هذا تيامنا بالكتاب العزيز حيث ابتدأ الله تبارك وتعالى في الفاتحة بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة. وأجل الحمد ما حمد الله ما حمد به الكريم نفسه فأنا أحمده به، أعظم صيغ الحمد وأجلها ما حمد الله به نفسه جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. ثم سرد بعض آيات الحمد، الحمد لله رب العالمين، الآيات من سورة الفاتحة: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، أحمده شكرا أي أحمده وأشكره، والشكر أخص من الحمد لأن الحمد باللسان والشكر قد يكون باللسان وبالعمل، كما قال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. فحمدي له ليس مجرد حمد لسان ولكنه حمد باللسان وعمل بالأركان لما تفضل به علينا من نعمه الدائمة وأياديه القديمة، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد فله الحمد على كل حال. وصلى الله على البشير النذير السراج المنير سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم المذكور نعته في التوراة والإنجيل، المذكور نعته في التوراة والإنجيل على لسان في الإنجيل على لسان عيسى كما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وفي التوراة روى الدارمي من ثلاثة أوجه: والحديث حسن أن كعب بن ماتع الحميري سئل كيف تجدون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. روى الدارمي من ثلاثة أوجه والحديث حسن أن كعب بن ماتع الحميري المشهور بكعب الأحبار سئل كيف تجدون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال نجده محمد بن عبد الله يولد بمكة ويهاجر إلى طابة ويكن ملكه بالشام، ليس بفحاش، يعني لا يقول الفحش ولا يصدر منه الفحش، ولا صخاب في الأسواق، يعني ما يرفع صوته ويصرخ كما يفعل بعض السفهاء، ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، هكذا يعفو ويغفر في هذه الرواية. أمته الحمادون، شوف هذا هنا في نصين، أمته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء، يوضئون أطرافهم ويأتزرون في أوساطهم، تسمع دعوتهم في السماء، يصفون في صلاتهم كصفوفهم في قتالهم. أسمعوها للعالمين الذين يريدون أن يركعوا المؤمنين الموحدين لغير رب العالمين. قولوا لهم ترى نعم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، والإسلام دين السلام والمحبة والوئام، لكن تريدون أن تركعوا المسلمين لغير الله، والله ما كنا لنركع لغير الله. يصفون في صفوفهم في الصلاة كصفوفهم في القتال، ولكن كما قلت من قبل بثلاث شروط: بنصوص شرعية وضوابط مرعية وقواعد لدى العلماء، حتى لا يتحول الجهاد إلى سفك للدماء وقتل للأبرياء وإزهاق للأرواح، ولله الأمر من قبل ومن بعد. الخاتم لجميع الأنبياء، وسيمر بنا في الشمائل إن شاء الله، سيمر بنا في الشمائل كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر بالشين والراء الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب الذي لا نبي بعده، وأنا العاقب الذي لا نبي بعده، ذلك محمد صلى الله عليه وآله الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، كما اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم اصطفى له أكرم الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، اصطفى له أكرم الخلق بعد النبيين والمرسلين، حداة قافلة النبوة، من سبهم حرام من أعظم المحرمات. من أولئك؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما سئل أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم فقيل له أرأيت رجلا يسب الصحابة ما حكمه؟ رأي ورأي آخر، ما حكمه يا أبا زرعة؟ قال إذا رأيت الرجل يسب أصحاب محمد فاعلم أنه زنديق، وقلها مقلقلة، إذا رأيت الرجل يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق، كلمة فارسية، زندابست يعني المارق عن الدين.